هيدا جيتار ستوديو. كفى يكفي كافي يا قلبي لا توافي، الحب ترى مثل الجمر لا تمشي فوق حافي. صفي صفي حسابك جرحوك اغلى احبابك، لا تخلي بابك من خشب بالحجر بني بابك. كفى يكفي كافي يا قلبي لا توافي، الحب ترى مثل الجمر لا تمشي فوق حافي. صفي صفي حسابك جرحوك اغلى احبابك، بابك من خشب الحجر بني بابك. روحونا ضعونا من يدينا من يدينا، خسرونا بسهولة شوفت عينك شوفت عينك. كفى يكفي كافي يا قلبي لا توافي، الحب ترى مثل الجمر لا تمشي فوق حافي. Guitar Studio.